لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الحذاء والخف. وقد أجمع المسلمون على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف، مع أن المحل يعرق فينضح على الثوب ولم يأمر بغسله. ومن ذلك أنه يعفى عن يسير أرواث البغال والحمير والسباع، في إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمشقة الاحتراز. وقال شيخ الإسلام: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. وسئل أبي محلز عن القيح يصيب البدن والثوب، فقال: ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. ومن ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق، ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم يذكرها ولكن أو عجز عن إزالتها، فأفتوا رحمهم الله أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه. ولأبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها. قال أبو هريرة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذ رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى قضى صلاته. رواه الإمام أحمد. قال شداد بن الهاد عن أبيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين، فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. رواه الإمام أحمد والنسائي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. رواه أبو داود. وقالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث أي حائض، فإذا أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده أي لم يتجاوز وصلى فيه. رواه أبو داود. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. كل هذه أدلة تدل على رفع الحرج عن المكلفين وسد باب الوساوس التي تتمادى بأصحابها حتى توقعهم في العنة والحرج، ثم بعد ذلك التفلت من أحكام الشريعة والانقطاع عيادا بالله تعالى. وإن مظاهر التيسير في هذا الدين كثيرة جدا، نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الفقه في دينه والثبات عليه إلى الممات وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.